إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فيا عباد الله، هذا الحديث العظيم يعد وصية عظيمة من الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم. وما أحوجنا إليها عباد الله، ما أحوجنا للعمل بهذه الوصية في هذا الزمان، وذلك لقوة صلتها بجميع عباداتنا ومعاملاتنا. وصدق من قال: والمرء ليس بصادق في قوله حتى يصدق قوله بفعاله. فيا عباد الله، هذه الوصية العظيمة بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن فيها أن للصدق غاية، وأن للصادق مرتبة. فأما غاية الصدق فهي البر والخير ثم الجنة، وأما مرتبة الصادق فهي الصديقية التي تلي مرتبة النبوة، كما قال ربنا جل في علاه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نعم أيها المسلم، والله إن الصادق لمعتبر بين الناس، نعم معتبر بين الناس في حياته وبعد مماته. كيف لا يا عباد الله، وهو في حياته موضع ثقة فيهم في أخباره وفي معاملاته، وإذا مات كان موضع ثناء حسن وترحم عليه، كما قال ربنا جل في علاه مثنياً عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهم أصدق هذه الأمة، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلاً. فالزموا الصدق عباد الله، الزموا الصدق عباد الله في جميع شؤونكم، عملاً بوصية نبيكم صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الصدق دليل على سمو النفس وبعد الهمة وحسن السيرة ونقاء السريرة. فبالصدق يا عباد الله، بالصدق يشرف القدر ويصفو البال ويطيب العيش. وصدق ربنا جل في علاه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فيا من أردت أن تتحلى بهذا الخلق العظيم، وأن تكون من العاملين بقول رب العالمين ووصية الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم، فما عليك إلا أن تحاسب نفسك، نعم حاسب نفسك، وأن تخضعها لثلاثة أشياء. أولاً، عليك أن تتحرى الصدق في كل شيء، وذلك بأن تراقب نفسك ولسانك وأعمالك وقلبك. وأن تتحرى الصدق في كل صغيرة وكبيرة من قول أو فعل يصدر منك، لأن في هذا عملا منك بوصية نبيك صلى الله عليه وسلم. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ويا سعادة من نال هذه المرتبة. ثانيا، عليك أن تحرص على مصاحبة الصادقين. نعم، صاحب الصادقين في أقوالهم والصادقين في أفعالهم، فالمرء ليس بصادق في قوله حتى يصدق قوله بفعاله. افعل هذا يا عبد الله استجابة منك لقول ربك جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثالثا، عليك أن تكثر من الأعمال الصالحة، عليك أن تكثر من الأعمال الصالحة التي مبناها على الإخلاص والاتباع مع الصدق فيها ظاهرا وباطنا. افعل هذا يا عبد الله عملا منك بقول ربك جل في علاه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: إذا أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا والكف عن أهل الملة. فيا عباد الله، ها قد عرفتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، ها قد عرفتم وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهي أن تلزموا الصدق وأن تتحروه في جميع شؤونكم. فبادروا جميعا عباد الله، بادروا جميعا للعمل بوصية نبيكم صلى الله عليه وسلم، وعملا بقوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وصحبه ذوي النهى ومن تبعهم بإحسان إلى الدار العقبى وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد أيها المسلمون، ونحن نتكلم عن الصدق في هذه الخطبة عباد الله، فإننا لن ننسى الرجال الصادقين في هذا البلد العزيز، أعني العلماء الربانيين والمجاهدين الصادقين والشهداء المخلصين الذين قاموا قومة رجل واحد ضد الاستعمار الفرنسي اللعين حتى أخرجوه من بلادنا صاغراً ذليلاً. وما ذاك عباد الله إلا لأنهم صدقوا مع الله فصدقهم الله. هذه هي الحقيقة عباد الله، صدقوا مع الله فصدقهم الله، أي أنهم حاربوا الفرنسيين باسم الجهاد الإسلامي. نعم، باسم الجهاد في سبيل الله، ولم يرفعوا حينها أي راية حزبية ولا عصبية جاهلية. نعم، جاهدوا في سبيل الله لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا في بلادنا الجزائر، ولأجل أن يعيش أهل هذا البلد العزيز في ظل تعاليم الكتاب والسنة، تماشياً مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، عقيدةً وعبادةً ومعاملة، بعيداً عن خرافات الشرك والبدع، وبعيداً عن حكم اتباع الهوى والمعاصي. نعم أمة الإسلام، صدق علماء الجزائر والمجاهدون الصادقون، صدقوا في نشر العلم والتعليم للأجيال. ومن كلماتهم الخالدة التي كانوا يغرسونها في نفوس الناشئة ويغرسونها في قلوبهم ما قاله الشيخ الإبراهيمي رحمه الله، قال: إن فرنسا تراكم عدواً لها وترى نفسها عدواً لكم. اسمعوا ماذا قال عباد الله: إن فرنسا تراكم عدواً لها وترى نفسها عدواً لكم، ولو سألتموها بعد 1000 عام لوجدتم أن هدفها واحد، وهو محو هويتكم ودينكم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ التبسي رحمه الله: من عاش فليعش عدواً لفرنسا، ومن مات فليحمل معه عداوتها إلى القبر. انتهى كلامه رحمه الله. وقال العقبي رحمه الله: علموا أولادكم أن كره فرنسا عقيدة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ ابن باديس رحمه الله: إن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست هي فرنسا، ولا يمكن أن تكون فرنسا، ولا تريد أن تصير فرنسا، ولا تستطيع أن تصير فرنسا ولو أرادت، بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد، في لغتها وفي أخلاقها وفي دينها. انتهى كلامه رحمه الله. الله أكبر عباد الله. بمثل هذه الكلمات الصادقة تكون جيل من المجاهدين الصادقين، وأعلنوا الجهاد الشرعي ضد العدو الفرنسي. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فاللهم ارحم علماءنا الأخيار وشهداءنا الأبرار وكل من جاهد لتبقى هذه البلاد مجانبة للكفار. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم هيئ لبلادنا رجالا صادقين يحمون فيها حوزة الدين، ويرفعون شأنها في جميع الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اصرف عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم طهر بلادنا من الشرك والبدع والمعاصي. اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدميره يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا خالقنا، رحماك بإخواننا المستضعفين في غزة. اللهم رحماك بإخواننا المستضعفين في غزة. اللهم رحماك بإخواننا المستضعفين في غزة. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بكل من كان سببا في إشعال نار الفتنة والحرب في غزة. اللهم عليك بكل من كان سببا في إشعال نار الفتنة والحرب في غزة، من الصهاينة المعتدين، واليهود الكافرين، والرافضة المجرمين، ومن عاونه من المخذولين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أعلي راية التوحيد والسنة في غزة. اللهم اجعلهم بالكتاب والسنة أعزة. اللهم اهد ضلال المسلمين. اللهم اهد ضلال المسلمين وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم بينهم يا رب العالمين. اللهم وأعد المسلمين من الشرك والبدع والمعاصي واجمع قلوبهم على التوحيد والسنة والطاعة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.